صدق الله العظيم الذي تفرد في كبريائه وتوحد بدوام بقائه وأضاء بنوره قلوب أوليائه. صدق الله الداعي إلى بابه الهادي لأحبابه المتفضل بإنزال كتابه تبصرة وذكرى ليوم لقائه. صدق الذي أنزل القرآن بنهيه وأمره ووعده ووعيده وقصصه وأنبائه، وصدق رسوله وخاتم أنبيائه وخيرته من خلقه وسيد أصفيائه. الحمد لله الذي جعل القرآن نورا للأبصار وربيعا للأبرار وحسرة على الكفار. الحمد لله الذي من قصد غيره ضل ومن اعتز بغيره ذل. سبحانه تفرد بالكمال وتعالى وجل. سبحانه من إله كريم، سبحانه من إله كريم، من أقبل إليه تلقاه، ومن التجأ إليه حماه، ومن توكل عليه كفاه. سبحان من أوقفنا لذكره ودعائه وسؤاله ورجائه، وهو الذي دعانا بقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إلهنا لا تعرض عنا وقد أقبلنا عليك، لا تحرمنا وقد رغبنا إليك، ولا تطردنا وقد انتصبنا بين يديك. اللهم كما جمعتنا لعبادتك فاجمعنا في جنتك ومستقر رحمتك بعد عمر طويل في طاعتك. يا ذا الكرم العميم والعطاء الجسيم، نسألك يا ربنا أن تجعلنا بالقرآن الكريم من الفائزين برضوانك، الحائزين لإحسانك، وجد علينا بفضلك وامتنانك. اللهم اجعله لنا سراجا ولا تجعله لنا استدراجا. اللهم أعذنا به من دار البوار، وخفف عنا به الأوزار، وآتنا به في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا به تقوى المتقين، وعلم العالمين، وإخلاص المخلصين يا رب العالمين. اغفر به ذنوبنا، واقهر به شيطاننا، وثقل به موازيننا، وفك به أسرنا ورهاننا. اجعلنا به مسلمين لأمرك، راضين بقضائك، صابرين على بلائك، شاكرين لنعمائك. احشرنا به في زمرة المتقين، وأسكننا به الجنة دار المقربين، وأحسن به منقلبنا يوم الدين، ولا تفضحنا بسوء أفعالنا بين العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت المستحق لكل حمد وذكر، أنت الجدير بكل ثناء وشكر، أنت العظيم الذي عز شانك، وأنت الرحيم الذي فاض إحسانك، أنت الغفور الذي عم غفرانك. تواضع كل شيء لعظمتك، وذل كل شيء لعزتك، وخضع كل ما في الكون لهيبتك. لا خير إلا وأنت مصدره، ولا جود إلا منك أوله وآخره. جد علينا يا جواد، جد علينا يا جواد، واعطف علينا واحفظنا برحمتك، ومن علينا بإجابتك. إلهنا وسيدنا ومولانا، اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اجعلنا من أحسن عبادك نصيبا عندك، وأقربهم منك منزلة، وأخصهم زلفى لديك. اللهم عافنا من مكرك، وزيننا بذكرك، واهدنا بأمرك، ولا تهتك علينا جميل سترك، وامنن علينا بلطفك وبرك وإحسانك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا دائم المعروف، يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه، واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا، وعصمة فيما بقي من أعمارنا. اجعلنا فيه من المقبولين، اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين. اللهم تقبله منا، اللهم تقبله منا، وأعده علينا سنينا بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، محسنين غير مسيئين، تائبين لك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، وأنلنا الحسنى وزيادة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران ورحمة ورضوان وعفو وامتنان ونجاة من النيران وخلود في الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا مالك الملك، يا من تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك، أن تجعلنا على الصراط من العابرين، وعلى حوض نبيك واردين، ولكأسه من الشاربين، واجعلنا من أهل شفاعة الحبيب المصطفى الأمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، يا من جعلت حبه قربة إليك، ومودته زلفى لديك، وطاعته موصلة إليك. اللهم إنا نشهدك على محبته، اللهم إنا نشهدك على محبته ومحبة صحابته وأهل بيته. اللهم فاحشرنا مع من أحببنا. اللهم فاحشرنا مع من أحببنا، واجمعنا بمن أحببنا، اجمعنا بهم في جنتك ومستقر رحمتك ودار كرامتك يا أكرم الأكرمين. اللهم كما أحببنا الحبيب المصطفى فاجعلنا من أحبابه وفي الجنة من جلسائه، ويوم الحشر من أوليائه، وفي الفردوس الأعلى من رفقائه. احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته، عم خيرك كل الكائنات، ووسع لطفك كل البريات. اللهم خلصنا من زيغ الهوى والشهوات، وأعنا على أنفسنا الأمارة بالسيئات. يا بديع الأرض والسماوات، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، يا رب ارحم ضعفنا، يا رب ارحم ضعفنا، تقبل توبتنا، فرج كربتنا، اقض حاجتنا، اكفنا شر ما أهمنا، ولا تسلبنا ما أعطيتنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وبعظمتك أعنا، وبجودك وكرمك فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. نرفع إليك يا إلهنا أكف الضراعة، نستنزل رحمتك ونستدفع عذابك، فعاملنا بعفوك وأدخلنا في رحمتك، واقض آجالنا في طاعتك، واختم لنا بالصالحات، واجعل ثوابنا وجزاءنا من الجنات يا رب العالمين. سبحان من سكن تسبيحه القلوب، وستر بفضله العيوب، وكشف بلطفه الشدائد والكروب. سبحان من صغرت في عظيم عفوه الذنوب. يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا راحم المذنب إذا انطرح بين يديك وأناب. يا من حسناتنا تسره وسيئاتنا لا تضره. يا رب يا رب يا رب يا رب، ما عصيناك استهانة بحقك، ولا إنكارا لاطلاعك، ولا استخفافا بوعدك ونارك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وضعفت قوتنا، وغرنا سترك علينا، غرنا سترك علينا، وطمعنا في مغفرتك وسعة حلمك ورحمتك، واتكلنا على عفوك وكرمك. إلهنا، كم تحببنا إليك بالنعم مع غناك عنا، وكم تبغضنا إليك بالخطايا ولم تحرمنا. يا من إذا وعد أوفى، وإذا أوعد عفا. يا من إذا وعد أوفى، وإذا أوعد عفا. أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم. يا رب، من أولى منا بالزلل والتقصير وقد خلقتنا ضعفاء، ومن أولى بالعفو منك يا عظيم الرجاء؟ أنت الذي سميت نفسك بالعفو، فاعف عنا، فاعف عنا، ووصفت نفسك بالرحمة فارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، يا من يستغيث به المذنبون وإلى إحسانه يفزع المضطرون ولخيفته يبكي الخاطئون. أنت الذي عفوه أعلى من عقابه ورحمته أقرب من عذابه، ونحن عبادك أثقلت الخطايا ظهورنا وأفنت الذنوب أعمارنا. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تغفر ذنوبنا وأن تبدلنا بها حسنات. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم طهرنا من جميع الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. رباه يا نور المستوحشين في الليالي المظلمة، يا أمان الخائفين في النائبات المدلهمة. نحن عبادك أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت الغني ونحن الفقراء. رباه جئناك ببضاعة مزجاة، جئناك تائبين، جئناك نادمين، وبذنوبنا معترفين. نحن عبيدك الخاضعون لهيبتك، المتذللون لعظمتك، الراجون جميل رحمتك وسترك. اللهم ردنا إليك بفضلك ومنتك، ولا تجعل ذنوبنا حائلا دون رحمتك. برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت البادئ يا ربنا بالإحسان قبل توجه السائلين، وأنت الذي تمن بالعطاء قبل طلب الراغبين. اللهم فأتم علينا إحسانك كما بدأتنا، وأسبل علينا عفوك وسترك كما عودتنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا فضلك بتقصيرنا، ولا تسلبنا نعمك بتفريطنا، لا تمنعنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من اختار لنفسه الدوام وحكم بالموت على الأنام، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أبدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم نور قبورهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن إساءتهم. اللهم افتح لهم أبواب رحمتك وأبواب جنتك. اللهم إنهم في ضيافتك، وهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم يا أكرم من سئل وأوسع من جاد. يا رب طهرهم من دنس الخطايا وعافهم من البلايا، وامنن عليهم بفضلك في القبور، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى نزلا، ثبتنا يوم تزل الأقدام، ثبتنا يوم تزل الأقدام، ولا تفضحنا بموبقات الآثام، وأقمنا بين يديك خير مقام. اللهم أنت حسبنا عند الموت، أنت حسبنا عند الميزان، أنت حسبنا عند السؤال. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اقبض أرواحنا في طاعة، اللهم اقبض أرواحنا في طاعة، أحسن ختامنا، توفنا إليك ساجدين، توفنا إليك صائمين، توفنا إليك ملبين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، إن كان لنا في شهرنا هذا دعوة لا ترد، يا رب يا رب يا رب، إن كان لنا في شهرنا هذا دعوة لا ترد، فإن دعاءنا الجنة، ورجاءنا الجنة، وسؤالنا الجنة، وطلبنا الجنة. اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، يا رب اشف مريضهم وارحم ميتهم، وامن بعافيتك على من بقى منهم. اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم عافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم وأنفسهم وجوارحهم أبدا ما أبقيتهم. اللهم ما قبلت من صلاتنا، وما نميت من صدقاتنا، وما رضيت من أعمالنا، فاجعل حظهم فيها أكبر من حظوظنا، وثوابهم فيها أوفر من ثوابنا. فأنت الذي وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين، وأحق بالوصل من المأمورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أبنائنا وذرياتنا، اللهم لا تضرهم، وفقهم وانفع بهم لطاعتك. اللهم انفع بهم ووفقهم لطاعتك. يا معلم إبراهيم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم علق قلوبهم بالمساجد، واجعلهم حفظة لكتابك الكريم، ودعاة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اشمل بدعواتنا أبناءنا المبتعثين. اللهم إنا نستودعك أبناءنا وبناتنا المبتعثين. اللهم احفظهم واحفظ دينهم، وجنبهم الفواحش والمنكرات والخمور والمخدرات. اللهم سلمهم من شر الأشرار وكيد الفجار، وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين يا رب العالمين. يا شافي الصدور، يا قاضي الأمور، يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وامنن عليهم بالصحة والعافية. اللهم أسعدنا بشفاء مرضانا وعافية مبتلانا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم نسألك أن تهلك السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل سحرهم وكيدهم وعقدهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم شهبك وأنزل عليهم غضبك، واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اجعل عمله في رضاك، وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، اللهم وفقهم لإزالة الملاهي والمنكرات وإظهار المحاسن وأنواع الخيرات، اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، احفظهم بحفظك ووفقهم بتوفيقك. اللهم زدهم صلاحا وفلاحا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهد نساء المسلمين أجمعين، اللهم اهد نساء المسلمين أجمعين. اللهم ارزقهن الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعصمهن من الفتن وزينهن بالتقوى في السر والعلن. اللهم اجعلهن أمهات فاضلات وزوجات صالحات وبنات طائعات. اللهم عليك بدعاة التبرج والسفور وبغاة الفتنة والفجور. اللهم إنهم يحاربون دينك ودعوة نبيك، اللهم فأفشل خططهم وأذهب مكرهم ودمر كيدهم بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجمع بيوت المسلمين على الحب والوئام والأمن والأمان والسلامة والإسلام، واحمها من الشقاق والنفاق والطلاق يا رب العالمين. اللهم يا من له الخلق والأمر والحكم والقهر، يا من يعلم السر والجهر، يا من له الكمال والدوام والعز الذي لا يرام، يا من هو الحي القيوم، يا من هو الحي القيوم، يا من هو الحي القيوم. كل غني إليك فقير، وكل جبار إليك كسير، وكل عسير عليك يسير. سبحانك وبحمدك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك. تحصنا بك ربنا واعتصمنا بك ربنا، واستدفعنا شر خلقك بك يا ربنا. أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، ليس وراء الله منتهى. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان، في سوريا وفلسطين وفي بورما وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وسدد قولهم وصوب سهامهم وثبت أقدامهم. اللهم كن سمعهم الذي يسمعون به، ويدهم التي يبطشون بها، وأعينهم التي يبصرون بها يا ربنا. يا ربنا أطعم جوعاهم، أمن خوفهم، فك حصارهم، حصن نساءهم، وارع أبناءهم، واحفظ ديارهم وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلها في أمانك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء ومكروه وفتنة يا كريم يا كريم يا رب العالمين. اللهم احفظ أمنها ووحدتها واستقرارها، اجعل مصر يا ربنا آمنة مطمئنة، ساكنة مستقرة، محفوظة مصونة يا رب العالمين. اللهم عليك بكل أعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعداء الدين، أفض عليهم البحار، واخسف بهم الديار، وأحل لهم دار البوار، ألق بينهم العداوة والبغضاء والسوء والبلاء، وعاجلهم بجنود الأرض وجنود السماء يا ذا العزة والجلال. إلهنا أنت عدتنا إن حزنا، وملجأنا إن حرمنا، وبك استغاثتنا إن ظلمنا. سبحانك وبحمدك أعطيت وأجزلت وتكرمت وتفضلت، هؤلاء خلقك عبيدك بين يديك، منطرحون أمام بابك، منطرحون أمام بابك. اللهم ألهمنا من جميل الثناء ما يكون مقبولا لديك، اللهم ألهمنا من جميل الثناء عليك ما يكون مقبولا لديك. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجب. نسألك يا مولانا يا سيدنا يا خالقنا سؤال من عظمت ذنوبه وكثرت سيئاته وفاضت لك عيناه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا ومن أوصانا بدعاء الخير، ومن أحبنا فيك، ومن أحببناه فيك، ومن أحسن إلينا وأسأنا إليه، والحاضرين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار أجمعين، سلمنا اللهم من عذابك، آمنا من عقابك، وأدم علينا لزوم الطريق لبابك. اللهم لا تعذب يدا امتدت إليك، ونفسا تبتغي القربى لديك، وقلبا خشع بين يديك. إلهنا أجدى عمل عملناه أننا آمنا بك، ووحدناك بألوهيتك وربوبيتك وكمال أسمائك وصفاتك. إلهنا أتراك معذبا بنارك من وحدك، أتراك معذبا بنارك من قال لا إله إلا الله ولهج لسانه بذكرك وخالط قلبه حبك؟ اللهم اكتب لنا البراءة من جهنم يا قريبا لمن دعاه، يا مغيثا لمن لاذ بحماه، يا معيذا لمن استعاذ به واستكفاه. نسألك اللهم أن تعيذنا من النار ومن دار الخزي والبوار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا يا أكرم من رجي، ويا أحق من دعي، ويا خير من ابتغي، نحن الضعفاء الذين قويتهم، والعراة الذين كسوتهم. اللهم نحن الفقراء الذين أغنيتهم، نحن المرضى الذين شفيتهم. اللهم اجعلنا ممن دعوك فأجبتهم، وتضرعوا إليك فرحمتهم، وإلى جنابك قربتهم وأدنيتهم، وبجنتك أكرمتهم، ومن نارك أعتقتهم، وبليلة القدر بلغتهم. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة. اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، اللهم فاجعلنا ممن صام، اجعلنا ممن صامها وقامها إيمانا واحتسابا. اللهم اكتب لنا خيرها، اللهم اكتب لنا خيرها، اكتب لنا رزقها، اكتب لنا بركتها، اكتب لنا نورها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كما بلغتنا رمضان فاجعل عامه من أبرك الأعوام، وتقبل منا الصيام والقيام، واغفر لنا ما اقترفنا فيه من الآثام، واجعلنا ممن قام ليلة القدر وفاز فيها بعظيم الثواب والأجر، وأسعدته بقيامها أبد الدهر. اللهم أسعدنا بصيامنا وقيامنا ودعائنا يوم لقاك، واجعله وسيلتنا لرضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من بنى هذا المسجد وساهم في بنائه وصيانته ونظافته وتهيئته للمصلين وإفطار الصائمين، وساهم في رحلات العمرة، اللهم اغفر ذنبهم واستر عيبهم وتجاوز عن سيئاتهم، اللهم اجعل عملهم خالصا، اللهم اجعل عملهم صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه شيئا لأحد يا رب العالمين. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، إليك نصبنا وجوهنا وإليك مددنا أيدينا، فبرحمتك استجب دعاءنا ولا تقطع رجانا. اللهم ما عجز عنه رأينا وغاب عن علمنا من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان، لا تردنا خائبين ولا من عطائك مفلسين ولا عن بابك مطرودين، واجعل ختمتنا هذه مباركة على من حضرها وسمعها وأمن على دعائها، الحاضرين والغائبين، الأحياء والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين الميامين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.